قصة شعيب عليه السلام. تتوالى قصص الأنبياء للاعتبار والاتعاظ. قصة شعيب في سورة الشعراء من الآية 176 للآية 191، أيضا الدعوة وإنكار المنكر الذي هم فيه، تطفيف في الميزان، عناد القوم واستعجال العذاب، إهلاكهم ونجاة المؤمنين. ثلاث مراحل. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. هذه دعوته. كذب أهل مدين أصحاب الأيكة أصحاب القرية ذات الشجر الملتف، كذبوا المرسلين، وذلك بتكذيبهم شعيب عليه السلام. إذ قال لهم شعيب، ولم يقل لهم أخوهم شعيب، لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، فليس أخا لهم في العبادة، بل هو يتبرأ منهم، لكن باقي لم يقل أخوهم، لأنه يقصد أخوهم من قبيلة. والآن لما قال ما قال كذبت مدين، لقال إذ قال لهم أخوهم شعيب، والله أعلم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه سبحانه وتعالى إني لكم رسول أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد على ما أمرني وبتبليغه ولا أنقص فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه وما أسألكم عليه من أجر ما أطلب منكم من ثواب على ما أبلغكم من ربي إن أجري ما أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل أتموا للناس الكيل عندما تبيعونه ولا تكونوا من المخسرين ممن ينقص الكيل إذا باع الناس وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي العادل ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم من حقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغير واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين والخليقة التي سبقتكم من الأمم السابقة اتقوا الذي خلقكم وخلق من كان قبلكم بالخوف منه أن ينزل بكم عقاب. الكلام ده أخواني في أي مشكلة؟ يعني سبحان الله دعوة الرسل دعوة نقية جدا، دعوة نقية جدا. الذي خلق يعبد، الأفعال السيئة التي تفعلونها تجتنبونها لأن الله حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. إيه المشكلة في كده؟ قوم يبغونها عوجا، فعلا فعلا الكفار في كل وقت يبغونها عوجا، يريون شهواتهم وآراءهم وأحكامهم وقوانينهم التي تخدم أهواءهم. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون. سبحان الله. قالوا إنما أنت من المسحرين. المسحرين يعني أصابهم السحر مرارا حتى غلب السحر على عقلك فغيبه فبدأت تقول كلام مش مظبوط اللي هو إيه؟ اللي هو الرسالة والتوحيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أنت إلا بشر مثلنا فلا مزية لك علينا فكيف تكون رسولا وإن نظنك لمن الكاذبين يعني ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعي من أنك رسول فأسقط علينا كسفا أي قطعا من السماء إن كنت من الصادقين في رسالتك قال ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء فيجازيكم به فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فكذبوه فأخذهم العذاب فأخذهم عذاب يوم الظلة الظلة سحابة سحابة أظلتهم بعد حر شديد كان قد أصابهم فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا إنه هذا العذاب كان عذاب يوم عظيم يوم مشهود فعلا التاريخ إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لآية وما كان أكثرهم رغم وضوح الآيات مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم من تاب من عباده فينجيهم من أعدائهم